فمن ادعى إلغاء قيد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع العلماء على إلغاء ذلك القيد فهو مدع، فإن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. إذن باختصار، حديث الشيخين لو لم تكن ربيبتي نشأت في حجري لما حلت. ثم أقول انتبه الآن، وفي سياق القرآن ما يشعر على أن الربيبة تحل إذا لم تنشأ في الحجر. هذا كلام أجده في سياق القرآن، ولكني لا أعلم أحدا قال بهذا الاستنباط على وفق ما سأقول، ولكنهم قالوا بالحلية أو بالحرمة. الله جل وعلا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أحل الله ابنة الزوجة إذا عقد الزوج على الأم ولم يدخل بها، فإن عقد ولم يدخل بها فإنه يحل لها أن يحل له أن يتزوج ابنتها باتفاق العلماء. وفي هذا من البيان والإشارة إلى أن العلة المؤثرة في التحليل والتحريم ليس لأنها ابنة زوجته، وإنما لأنها ربيبته نشأت في حجره، لأن الحكم لو كان مرتبطا لأنها ابنة زوجته هذا حاصل دخل بأمها أو لم يدخل. تهتم عني أو تهت عنكم، تهنى عن بعض مش كده؟ طلعت بيقول آه، وإذا قال طلعت نعم إذن تهنى. أعيد مرة أخرى أقول، وفي تنبيه سياق القرآن ما يدل على قول عمر وعلي رضي الله عنهما أن الله جل وعلا أباح ابنة المرأة إذا عقد على أمها ولم يدخل بالأم. قالوا إذا لم يدخل الرجل بالأم وعقد عليها يجوز أن يتزوج البنت، ولكن إن دخل بالأم فعندئذ تحرم البنت لأنها ربيبة. أقول إذن فلماذا أحلها الله واتفق العلماء على أنها حلال إذا لم يدخل بالأم، مع أن وصف كونها صارت ابنة زوجته تحقق أم لم يتحقق؟ تحقق أنها صارت ابنة زوجته. إذن هذا لأنه هنا إذا لم يدخل بالأم فمن البديهي جدا أين تكون البنت ولم يدخل بالأم؟ تكون في حجره أو في غير حجره؟ تكون في غير حجره. فدل ذلك على أن العلة المؤثرة في التحليل والتحريم لا وصف كونها ابنة زوجته، لأن الوصف حاصل بمجرد العقد، إنما العلة في ذلك هي كونها نشأت في حجره أو لا، بدليل أنه لما عقد على أمها ولم تكن في حجره فإنها حلت له إذا طلق أمها. هذا استنباط أجده في نفسي في كتاب الله من زمن، فإن وفقت إليه فالحمد لله، وإلا فقد سبقنا بقول من علمائنا وعلى رأسهم هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما. ما القاعدة التي نريد أن نستفيدها من هذه المسألة الطويلة؟ القاعدة التي أريد أن أصل إليها أن القيود الشرعية طارة يأتي العلماء فيتفقون على عدم الاعتبار فعلى العين والرأس، وطارة يختلفون. عندئذ ما الراجح في الجملة، اعتبار القيود أم إلغاؤها؟ اعتبار. الآن أعطيكم بعض الأمثلة.

اختلف العلماء هل يجوز للضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس، فمشايخنا في هذا الزمان كثير منهم يقولون يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. إيه ساكن لرب. إذا خدعتموني أنتم الساعة 9 9 إلا ربع كثير ماشي. تفضل يا حبيبي، انت كنت قافل الميكروفون برا. فاختلف العلماء وأكثرهم يقولون أنه يجوز الرمي في أول يوم من أيام في أول يوم ألا وهو يوم النحر، يجوز الرمي رمي الجمرة قبل طلوع الشمس. واحتج بما رواه البخاري من حديث أم سلمة أنها قالت أذن للضعن، أي للنساء أذن لهن أن يدفعن من المزدلفة قبل طلوع الشمس، أو من الليل أن يدفعن من المزدلفة من الليل قبل طلوع الفجر، وأما ما عداهم فلا بد أن يبقوا إلى طلوع الفجر. فاحتج أذن للظعن. وقد ثبت عن ابن عباس قال أنا كنت من الظعن أو مع الظعن، وأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفع بليل، وقال أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. إذن فلك أن تحتج بهذا القيد. إذن أذن للظعن أن يدفعن من المزدلفة بليل، ولكن لم يؤذن لهم أو لهم بالرمي. إلى غير ذلك من الأمثلة